بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا لله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها شيخنا إن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. نعم، عندي في هذه النسخة وبعدها ولا يدعو إلا الله بعدها بشيء يسير به. نعم. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا لله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى شيخ رحمه الله. فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاق الله غلبه عدم تكفير المعين، كيف عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، مثل أبي معشر وهو من مشهور المصنفين، رهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذا عن الإسلام باتفاق المسلمين. وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات، وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ قبور هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائق بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيقهم، قال رحمه الله: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير. إني من أعظم الناس نهيا. نعم. أني أو صحيح؟ إني. الصحيح أن تكون إني. نعم. السلام عليكم. إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد مات عليه، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه صفة كلامه رحمه الله في المسألة في كل موضع وقفنا عليه كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما أراد به وقوف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة. فأما إذا الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رحمه الله أن كلامه أيضا في غير المسألة الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر في غير المسائل الظاهرة. نقف هنا، نعم أحسن الله عليك. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس هو من أهم الدروس في هذه الرسالة، وسأبدأ بشرح الجزء الخاص بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو تتمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تتمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله المصنف في كتاب من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ثم أبدأ بصلب الرسالة التي أراد أن يحرر فيها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهبه في مسألة التكفير ومذهب ابن تيمية رحمه الله. قال: ومما يبين صحة هذه العلة، المراد بالعلة هنا علة منع الصلاة في الأماكن التي يعبد فيها غير الله أو التي فيها قبور الأنبياء. هذه العلة هي سد الذريعة، لأن بعض المخالفين للشيخ يقولون أن العلة كون الميت نجس. فالشيخ رحمه الله بيّن أن العلة هنا سد ذريعة الشرك، لأن قبور الأنبياء طاهرة، قبور الأنبياء طاهرة. النصوص الواردة النهي عن اتخاذ القبور مساجد واضحة، فمن ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أو ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة أم سلمة أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. حديث في ذلك واضحة. والعلة في ذلك: وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته أو بدعاء إلا الله، فالعلة في المنع أنه سدا للذريعة لئلا يفضي ذلك ويؤدي إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع. الآن ترى المشاهد، قبور القباب التي في بلاد المسلمين كمشهد الحسين، وقبر البدوي وقبر الدسوقي وقبر السيدة زينب وقبر نفيسة وقبر الجيلاني، قبر العيدروس في اليمن. الناس منهم من يذهب يصلي لله جل وعلا، ومنهم من يسجد للقبر، ويطوف حول القبر ويدعو صاحب القبر ويتمسح به. الشريعة أتت بحسم مادة الشرك. قال شيخ الإسلام: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبن وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت. ذكر شيخ الإسلام أعيان، ذكر هنا شيخ الإسلام أعيان، فمن هؤلاء الفخر الرازي، ومن هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام أبي معشر البلخي وثابت بن قرة، هؤلاء معينين، ذكر أنه دخلوا في دين المشركين وصنفوا كتبا على مذهب المشركين، أجازوا فيها الشرك وعبادة الكواكب، أجازوا في هذه الكتب الشرك وعبادة الكواكب، ثم استدل بقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، انتهى كلام الشيخ، يعني كلام ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. والعلماء في تفسير هذه الآية، إن كانت هذه الآية نزلت في اليهود من أهل الكتاب، فإن من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد تكلم السلف في معنى الجبت والطاغوت في هذه الآية، فقال عكرمة بن عباس: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. وقال عمر فيما صح عنه بسند صحيح: الجبت الكاهن، طاغوت الساحر. وقال سعيد بن جبير أبو العالية: الجبت الساحر بلسان الحبشة، والطاغوت الكاهن. وروي ذلك عن عكرمة أنه قال: الجبت بلسان الحبشة شيطان. وقال الضحاك بن مزاحم: الجبت حي بن أخطب، والطاغوت كعب بن أشرف. الجبت، وهذا كما ذكر بعض مشايخنا هو تفسير الشيء ببعض أفراده، وإلا فكل من ينطبق عليه وصف الجبت من ساحر أو كاهن معين يوصف بهذا الوصف، وكذلك كل من ينطبق عليه وصف الطاغوت، والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم طاغوت في مواضع، والعلماء قالوا: الطاغوت إما أن يكون طاغوت عبادة أو طاغوت حكم. ذكر ذلك الشيخ سليمان ابن سحمان من علماء الدعوة، قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن أول ما افترض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال علماؤنا: فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأهميته. والطاغوت مشتق في اللغة من الطغيان، قال الله جل وعلا في شأن فرعون مخاطبا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد. وقال الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والسلف رضوان الله عليهم كما ذكرت لكم منهم من عرف الطاغوت ببعض أفراده، كما قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الساحر، وفي رواية: الشيطان. وقال جابر بن عبد الله فيما صح عنه: الطاغوت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين. وقال مالك بن أنس: الطاغوت كل ما عبد من دون الله جل وعلا. قد حده العلامة بن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين حدا مانعا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يعبدونه غير الله أو يطيعونه في غير طاعة الله أو يتحاكمون إليه. قال ابن القيم: فإذا تأملت أحوال الناس وجدت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله إلى طاعة الطاغوت، وعن التحاكم إلى شريعة الله إلى التحاكم إلى الطاغوت. هذا المعنى، والنص يراجع في إعلام الموقعين. قال شيخنا الإمام المجدد إمام الدعوة، قال: اعلم أن الطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة. قال الشيخ محمد: اعلم أن الطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة. الأول الشيخ محمد قال: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. إمام مجدد قال: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. ثم قال: الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. قال: الشيطان الداعي إلى عباد غير الله. وقد قال قبلها في نفس الرسالة: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر والطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، تعتقد بطلان عبادة غير الله تترك هذه العبادة مع البغض وتكفير من آمن بالطاغوت مع المعاداة. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الأسوة في قول إبراهيم عليه السلام وفي قول الله جل وعلا في شأن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قال أحد علماء الدعوة هو الشيخ حمد بن عتيق: فقدم البراءة منهم على البراءة من معبوداتهم. قال: لأن بعض الناس قد يتبرأ من عبادة غير الله ولا يتبرأ من العابدين. قد رأينا هذا بعض الناس يدعو إلى التوحيد دعوة نظرية، وربما يكون من العلماء، ولا يتبرأ من أهل الشرك ولا يكفر بأهل الشرك. إنا براء منكم، بل تجمعه المجالس والمؤتمرات ويضاحكهم ويمازحهم ويثني عليهم، وهذا من الخذلان، وهذا من الخذلان، لأن فعله قد وقع عن معرفة. رأينا من يجتمع بالإباضية وبالرافضة وبالقبورية وبدعاة الشرك، بل رأينا من يجتمع والعياذ بالله ببعض دعاة الفرق الباطنية كالبهرة وغيرها، ويزعم أنه ويمازحهم ويزعم أنه التوحيد. فقدم البراءة منهم على البراءة من معبوداتهم، لأن البراءة منهم أمر عسير، أمر في مشقة، لا ينجو الإنسان كما ذكر ابن القيم على ما سيأتي إلا ببغضه لأهل الشرك ومقتهم في ذات الله جل وعلا. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. بدا بمعنى ظهر، فإظهار العداوة لأهل الشرك والمجرمين طواغيت وعباد غير الله وعباد الطواغيت أمر لازم، ما تستطاع المرء أن يظهر ذلك بلا مضرة، بلا مضرة. لذلك بعض علماء الدعوة قال: فرق بين العداوة وبين إظهارها. أصل العداوة في القلب من لوازم الإيمان، عداوة للمجرمين طواغيت وعابد غير الله جل وعلا، هذا من لوازم الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية: لا تجد، أي لا يوجد قوم مؤمنين بالله جل وعلا عندهم مودة قلبية ومحبة قلبية للطواغيت والمجرمين وأهل الشرك. وقال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم، الآية. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين وفيها أحب إليكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، قال المفسرون أي تحبونهم، إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالقدر هو بغض الكفار وبغض دين الكفار، هذا قدر لا جدال فيه، لا جدال فيه، لأن من أظهر محبة الكفار وتبجيلهم وتعظيمهم ومودتهم دل ذلك على انخرام إيمانه. قال الله جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، اتخذوهم أولياء. فهذا هو القدر. أما إظهار العداوة فهذا متعلق بالقدرة، هذا متعلق بقدرة المرء. قد يكون الرجل في بيئة لا يستطيع أن يظهر فيها العداوة فيداري القوم دون أن يمدح دينهم، يداري القوم دون أن يمدح دينهم، كما كان أو كما كان حال كثير من الصحابة ممن كتموا إيمانهم فلم يظهروا العداوة. مسألة إظهار الدين هذه مسألة هامة جدا جدا، عالجها وتكلم فيها علماء الدعوة. مسألة إظهار الدين بعض الناس يغلو فيها. إظهار الدين أمر لازم، لكن هذا متعلق بالقدرة، متعلق بالقدرة. وكذلك إظهار العداوة، إظهار العداوة هذا أيضا متعلق بالقدرة والاستطاعة، والاستطاعة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأعلى في عداوتهم لأقوامهم وأبناء عمومتهم، في عداوتهم لأقوامهم وأبناء عمومتهم. ففي بدر قتلوا أبناء عمومتهم وقتلوا أبناءهم وقتلوا خلانهم لأن الولاء على الدين، الولاء على الدين. لما بلغ عبد الله بن أبي، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول وهو صحابي، أن رأس النفاق وهو أبوه قال ما قال، أبرأ ذمته وأعلن براءته منه، فوقف على باب المدينة وقال أنت القائل ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز وأنت الذليل، والله لا تدخلها إلا بإذن من الله ورسوله. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند أهل السير أن هذا الصحابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعلم معشر الأنصار قزرجها وأوسها أنه ما من رجل أبر بأبيه مني، وإني أخشى أن يقتله رجل من المسلمين فتحتملني الغيرة، تحتملني الغيرة فأقتله، فأقتل مسلم بكافر، فإن كنت ولا بد قاتله فمرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته ما بقي معنا. هذا هو الجيل الذي حقق معنى الولاء والبراء. بسيوفهم طارت رقاب أبناء عمومتهم وجماجمهم، بسيوفهم في بدر سلسلوهم وأخذوهم أسرى، لم يراعوا في ذلك قرابة ولا مودة ولا محبة. والله جل وعلا نهى عن ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. قدم الكفر بهم، كفرنا بكم أي كفرناكم. ودخل الشيخ هنا أن تعتقد بطلان عباد غيره وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها من عبد الطاغوت. قال في رسالة شرح تفسير لا إله إلا الله المسمى بتفسير العلوم الوثقى قال الله الله يا إخواني في لا إله إلا الله. ولي شرح وجيز على هذه الرسالة قرأ علي أحد الإخوة ذكرت فيه بعض الفوائد فراجعوه. قال الله الله يا إخواني في لا إله إلا الله هي العروة الوسطى، تمسكوا بها، أحبوها، أحبوا أهلها، ابغضوا من خالفها، ابغضوا من قال لا أكفر من نقضها أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب وافترى. نرى بعضها بعض الناس يقول والله مثل هذه العبارات، ما كلفني الله بتكفير المشركين. قال الشيخ بل كلفه الله بهم وببغضهم وبتكفيرهم فقد كذب وافترى. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، دال على أن العداوة على التأبيد، دال ما لم يؤمن بالله حتى تؤمن بالله. قال الشيخ وتكفر أهلها وتعاديهم. قال والطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. العلماء رحمهم الله الشراح قالوا هذا الحد والعد ليس على وجه الحصر، ليس على وجه الحصر، خمسة مش على وجه الحصر، إنما هو ذكر لأصول الطواغيت التي قد تندرج تحتها أصناف وأنواع أخرى. قد ذكرت ذلك في محاضرة لي بعنوان النواقض المعاصرة، النواقض المعاصرة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر النواقض الإسلام عشرة، ونقول الطواغيت المعاصرة التي تعبد من دون الله جل وعلا. الوطنية طاغوت، الوطنية التي يعاد الناس عليها ويوالون عليها ويحبون عليها ويبغضون عليها طاغوت، يعبد من دون الله، يقدم له الولاء. القومية طاغوت، قومية طاغوت. الناس وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تعليقه على رسالة كشف الشبهات رحمه الله حينما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالج شرك الوثنية في عصره، وقد جاءت أنواع من الشرك في عصرنا كالوثنية كالوطنية كالوطنية والقبيلة والجنسية، عليها الناس يوالون وعليها يعادون وعليها يحبون وعليها يبغضون. إذن هذا ليس على سبيل. العلمانية طاغوت، القومية طاغوت، مفهوم الإنسانية المعاصر الذي سوى بين العباد بغض النظر عن دينهم طاغوت. الدساتير الوضعية طاغوت، طاغوت معاصر. قال الشيخ الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله لقول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الشيخ محمد أيضا والثاني الحاكم الجائر المغير لحكم الله. الحاكم الجائر وصفه بوصفين الجور والتغيير، وهذا ما يسمى بالحاكم المبدل. وقد ذهب بعض مرجئة زماننا إلى اشتراط أن يكون التبديل فيه نسبة التبديل لله جل وعلا، وهذا اشتراط باطل. ليس هناك حاكم يبدل أحكام الله، ولا مجلس أمة، ولا مجلس شعب يسن قانونا يغير حكما يقول هذا من عند الله، بل إن بعضهم بالغ ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام، نسب ذلك إلى شيخ الإسلام من هؤلاء علي حسن الحلبي، ومصري يسمى خالد العنبري. وقد ردت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء على هؤلاء في فتاوى مستقلة فراجعوها. هؤلاء كما قالت اللجنة الدائمة عنهم أنهم حرفوا النقل عن ابن كثير في البداية والنهاية، حينما ذكر شيخ ابن كثير رحمه الله يا الياسق، ياسق جنكيز خان، الذي قال فيه ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم اشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعاد إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. قال ابن كثير وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا في كثير. وقبله قال ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية قال فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمه عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ادعى هؤلاء المرجئة، ادعوا ونسبوا لابن كثير ولابن تيمية أن التبديل لابد أن يكون المبدل ينسب التبديل، ينسب التبديل إلى الله جل وعلا، وما من مبدل ولا حاكم يبدل شريعة الله ويغيرها يدعي أنها من عند الله، هذا خلاف يعني المعقول. ولذلك قالت اللجنة الدائمة في بيان لها عن هؤلاء قد أصدروا كتبا يشوشون بها، منها كتاب التحذير من فتنة التكفير وكتاب صيحة نذير لعلي حسن الحلبي، ومنها كتاب الحكم غير ما أنزل الله وأصول التكفير لمصري يسمى خالد العنبري. قالت اللجنة الدائمة بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذي يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والفعل والشك. قالت اللجنة الدائمة تحريفه للنقل عن ابن كثير، حيث ذكر وادعى نقلا عن ابن كثير أن جيم كسخان ادعى في الياسخ أنه من عند الله، وليس في نص ابن كثير أن جيم كسخان ادعى، وأن هذا سبب كفرهم. وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله. قالت ابن تقوله على شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. ما يزال بعض الناس يناقشني قبل أيام واحد يقول يا شيخ لا بد أن واحد من الجزائر المبدل ينسب التبديل. قلت هذا ليس معقول، هل عندكم في الجزائر القانون الذي يسن قانون ينسب؟ قال لا. قلت طيب متى يكون التبديل كفرا؟ متى يكون التبديل كفرا؟ قالت اللجنة الدائمة نسب جامع الكتاب المذكور إلى ابن تيمي أن الحكم المبدل لا يكون كفرا إلا عن معرفة واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله، فهو ناشر مذهب أهل السنة والجماعة. ومذهبهم أي هؤلاء كانوا من أتباع الألباني ولا شك، فالألباني يقول بقولهم في هذه المسائل إنما هم مذهب المرجعة. قالت اللجنة تحريفه لمراد سماحة الشيخ ابن إبراهيم في رسالة تحكيم القانون، إذ زعم جامع الكتاب أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة. رجعوا في ذلك كتاب جيد اسمه موجود على الشبكة اسمه رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة للدوسري، وكذلك كتاب رسالة التحذير من الإرجاء. نرجع إلى موضوعنا تفرعنا، لكن هذه شبهة كبيرة أردت أن أزيلها، وقد ناقشنا كما ذكرت لكم أحد بعض الجزائرين في هذا، فقلت له ليس هناك من حاكم أو مجلس أو مشرع أو محكمة دستورية تغير حكما من أحكام الله تنسبه أنه من عند الله. قال الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تبين من كلام الشيخ اعتبار صورتين، الأولى الحاكم المبدل الذي يشرع تشريعات، والثاني الحاكم الذي يحكم. وهذا رد على بعض الناس من المعاصر يقول الحكام ورثوا هذا ولم يقع منهم التبديل، لم يقع منهم التبديل. قال الشيخ محمد الكهان قال والخامس من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، من عبد من دون الله. ولذلك قال بعض علماء الدعوة فتحصل من مجموع كلام أهل العلم أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، ويشمل كل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، مضادة لحكم الله ورسوله. وقفنا أين وقفنا يا شيخ في شرحنا؟ نعم أحسن الله عليكم، توقفنا عند أصرح أغني. إحنا وقفنا عند قول نعم قال فانظر رحمك الله هنا، وقفنا هنا نعم لا في شرحي أنا لا أقصد هنا ولا فين. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية. هذا موضوع جديد يعني أستحسن أن أبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. تعالى، لأنه هذا الموضوع في عرض لمنهج الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسائل التكفير، وموافقة الشيخ محمد لمنهج الشيخ الإسلام تيمية في هذه المسائل، لأن هناك شبهة كبيرة يلوكها بعض من ينتسب السلفيين الآن، وهم يقولون أن ابن عبد الوهاب يختلف عن ابن تيمية في مسألة التكفير، لا تطابق بينهما في المنهج، ويصفون ابن عبد الوهاب بالغلو وأنه خرج عن مذهب ابن تيمية في هذه المسائل، وهذه شبهة قد رأيت كثير من الناس يلوكها، فالموضوع يحتاج إلى مزيد بسط إن شاء الله نبدأه في درسنا القادم بإذن الله تعالى. يا شيخ، لنا في أسئلة يا شيخ اليوم؟ نعم، بارك شيخنا، جزاكم الله خيرا. نعم، سؤال بعض الأسئلة. تفضل تفضل. نعم، أحسن الله عليكم. سائلة تسأل شيخنا، إذا كان الطاغوت أو المشرك إن كان من ذوي القربة هل يجوز صلته؟ وليس المقصد، تقول ليس المقصد الموالاة وإنما صلتهم فقط. نعم نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. نعم، يجوز صلة ذوي القربة، وهذا من باب الإحسان إليهم، بشرط ألا أن يكون كافرا أو مشركا غير محارب. فقد ثبت أن أم حبيبة رضي الله عنها سحبت الفراش أو البساط عن أبي سفيان وهو أبوها، فصلة أولي القربى هذا يندرج تحت قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا من البر ولعله من تأليف القلوب، بشرط عدم معاداته للدين، وكذا عدم مداهنته أو مدح دينه. فالبر أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء فيما أظن، قال: صلي أمك، إن أمي قدمت وهي مشركة أفأصلها؟ قال: صلي أمك. فيجوز. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. تفضل يا الله يحسن إليك شيخنا. هل كفر الإمام محمد بن عبد الوهاب الفخر الرازي؟ ذكرنا هذا وسيأتي التفصيل إن شاء الله، ذكرنا هذا المرة الماضية وسيأتي التفصيل إن شاء الله، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وذكرنا إن كنت حضرت معنا نماذج من تكفير أهل العلم لبعض الأعيان مما طبقت عليهم شروط التكفير، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند قوله: فانظر رحمك الله كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وغيره. نعم شيخ، أنا أحسن الله عليكم، ما قولكم في من يطلق عليهم الإمامة مثل المتكلمين مثل الرازي والغزالي؟ إن كان يجهل حالهم بين له حالهم. وهذا أيضا مسألة يعني تكلمنا في المرة الماضية يا إخوان. شيخنا أبو العلاء، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أتفضل يا شيخ. شيخنا، هل يجوز للعامي الذي هو ليس من طلاب العلم المتقدمين إذا رأى كفرا بواحا وهو يعرف ضوابط التكفير الشروط والموانع أن يكفره؟ هل يجوز للعامي هذا؟ طيب، سيأتي هذا شيخ، لا تعجل علينا، سيأتي. نعم، بارك الله فيك. لا تعجل علينا، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. السائلة تقول: هل المراد بالموالاة أن العبد يواليهم بقلبه؟ هذا موضوع كبير. الموالاة لها مظاهر في الباطن ولها صور في الظاهر، ولا. والأخت تراجع ما كتب في هذا هناك رسائل مستقلة النجاة والفكاك في مولاة أهل الإشراق، وهناك رسالة الشيخ حمد بن عتيق، وهناك أكثر من رسالة في هذا، ومن أجمع من كتب في هذا هو كتاب الموالاة والمعاداة الشيخ محماس الجلعود، وكتاب الولاء والبراء الشيخ الدكتور محمد سعيد القحباني، هم موجودين على الشبكة يعني إن أرادت تفصيل المسألة. نعم نعم أحسن الله إليكم. السائل تسأل شيخنا هل حب الوطن من الإيمان أم الضابط في ذلك؟ ما ليس هناك حديث تدل على أن حب الوطن للإسلام للإيمان. أولا كلمة الوطن والمواطن والمواطنة، كلمة الوطن والمواطن والمواطنة هذه التعبيرات يعني متى نشأت، ما نشأتها يعني متى نشأت هذه الكلمة؟ نحن عندنا تعبيرات شرعية مذكورة سواء في القرآن الكريم أو مستنبطة من القرآن الكريم في توصيف البلدان، إن دار الإسلام وتعريفها كل دار عليها أحكام الإسلام، وعندنا دار الكفر وتعريفها كل دار علتها أحكام الكفر، ودار الإسلام لا تحكم إما أن تكون كما ذكر العلماء دار إسلام محضة خالصة يحكم فيها بحكم الله جل وعلا حكما خالصا، أو بها بعض الانحراف لا يخرجها عن وصفها دار الإسلام يعني فيها بعض المعاصي، فلم تسلم دور المسلمين وبخاصة بعض القرون المفضلة الأولى من بعض المعاصي وبعض الجور من الحكام أو المحكومين، ولم ينزع عنها علماء الإسلام صفة دار الإسلام. ودار الكفر هذه متعددة، قد تكون كما ذكر العلماء دار حرب محاربة هذا لها أحكام، طيب دار عهد معي بينها وبين المسلم معاهدة، دار أمان يعني يأمن فيها المسلم على دينه، هذه أوصاف يعني. هناك رسالة في هذا الباب اسمها دار الكفر ودار الإسلام وأصل العلاقة بينهما. إذن هذه المصطلحات، المصطلح الوطن والمواطنة، فكما ذكر الدكتور محمد حسين في كتاب الاتجاهات الوطنية المعاصرة وكتاب جيد يقع في مجلدين، وإني لأهيب بإخواني من طلاب العلم الذين يدرسون الآن كتب السلف وهذه الرسائل أن يكون لهم حظ ونصيب من معرفة يعني المذاهب المعاصرة، المذاهب المعاصرة والمكائد التي تكاد للمسلمين، وحقيقة هذه المذاهب الداعية والمسلم لابد أن يفهم واقعه لا يكون بمعزل عن واقعه، يفهم ما يحاك له. ولذلك الجامعات تقرر مادة كنا ندرسها في الجامعات اسمها مذاهب فكرية معاصرة، من هذه المذاهب الفكرية المعاصرة الوطنية قبل سقوط ما يسمى بالخلافة العثمانية وإن سميناها تجاوزا، كانت هناك رابطة جامعة بين المسلمين، أخشى أني سأدخل في وقت غيري يا شيخ. شيخنا؟ لا يوجد درس اليوم سقط هذا. كانت الرابطة الجامعة بين المسلمين في بلدان الإسلام من مشرق ومغرب هي رابطة الخلافة، فالمسلم في روسيا كالمسلم في بلاد الحرمين كالمسلم في مصر يحتكمون إلى إمام واحد ويتعاملون على قدم المساواة فيما بينهم بلا تمييز. وهذا في القرون الأولى كان واضحا، كان حكم الله يسود الجميع، لا فرق بين عربي ولا عجمي، وإن كان في بعض الأحيان تبرز بعض النعرات كما تعصب بعض بني أمية للعرب، وكما تعصب بعض الأتراك للترك، وكما قامت حركات انفصالية عربية تنادي بالعروبة، تنادي بالعروبة. لم يكن هناك ما يسمى الجنس، ولك أن تتخيل أنه منذ حكم أو انتهاء الخلافة العباسية فإن حكام المسلمين الذين كانوا يحكمون ما كانوا عربا. الدولة الأيوبية ما كانوا عرب، الدولة المملوكية ما كانوا عرب، وهذا لأن الإسلام ما كان يفرق متى أتى حاكم أو تغلب حاكم أو كان عادلا أو كان مجاهدا وحكم، خضع له المسلمون، ما قالوا هذا ليس بعربي. أعداءنا، أتكلم بإيجاز يعني، وهذا موضوع مهم قلت يراجع يعني، أرادوا إضعاف هذه الرابطة، فقام بعض نصارى العرب كالبستاني وغيره بإبراز مفهوم الوطنية الضيقة الذي خلاصته العصبية لهذه الوطنية وجعلها معيار للمودة والمحبة والحقوق، ونبذ العصبة الجامعة وهي الإسلام. وأكمل الاستعمار أو الاستخراب أو الصليبيون ذلك بتقسيم الحدود التي تفصل بين المسلمين، وساهم الإعلام في تغذية الشعور والعصبية للوطن، فصار الوطن وثنا. تعرف شوقي ماذا يقول؟ شوقي يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني في الخلد نفسي. تعرف أشاعر ماذا يقول؟ آمنت بالبعث دينا لا إله غيره، ربا لا إله غيره، وبالعروبة دينا ما له من ثاني. فمفهوم الوطنية مفهوم المواطنة هذه مفاهيم أتى بها الاستعمار للتفريق بين المسلمين. أما المحبة الفطرية للأرض التي نشأت فيها وترعرعت فيها هذا لا بأس به، لا بأس بذلك. كان الصحابة ينشدون شعرا يتأسفون على مكة وشعابها، النبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة وقال: اللهم إنك تعلم أنك أحب البلاد، أو إن كان يخاطب مكة: إنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هذا الموجز، ومن شاء أن يراجع كما ذكرت لكم في هذا. نعم، ليس هناك حديث حب الوطن من الإيمان. نختم يا شيخ خلاص. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، في بعض الأسئلة لكن نرجعها للمجلس القادم إن شاء الله. طيب، أرسلها ولا نجيب عليها يعني على المجموعة إن شاء الله. كذلك بعض الأسئلة وردت على الخاص، أرسلها لك في الخاص إن شاء الله. بإذن الله، حتى لا يطول بين المجلس. إن كانت قصيرة ائتي بها، إن كانت قصيرة ائتي بها نجي حتى يستفيد، ما دام عندكم ليس عندكم درس. إن كانت قصيرة أتي بها، ولا نختم كما ترى. تسمعني يا شيخ؟ تسمعني؟ إذا يبدو أن حدث عطل عند الأخ. نخرج ويرسل أسعفات ونجيب. نعم أحسن. السيد أسعف يقول بأي كتاب؟ نعم. نعم أحسن الله. لا أسمع شيئا يا شيخ، لا أسمع شيئا، أنا لا أسمع شيئا. أحسن الله عليكم شيخنا، سائل يسأل عن الكتب التي تنصحون بها في المذاهب المعاصرة. نعم أخ يسأل عن كتب تنصحون بها في المذاهب المعاصرة في معرفة كتب كثيرة في المذاهب المعاصرة في هذا الباب، في مذاهب فرق معاصرة 3 مجلدات يقع لغالب عواجي، هناك كتاب أكاديمي كنا ندرسه وندرسه في الجامعات، جامعة أم القرى قديما، اسمه مذاهب فكرية معاصرة، كاتب مصري اسمه محمد قط. هناك كتاب اسمه أجنحة المكر 3، هذه يعني ما أحفظه الآن يعني. هناك كتاب كتب تخصصية لكل مذهب يعني، مثلا العلمانية هناك رسالة العلمانية وآثاره الخبيثة للشيخ محمد شاكر الشريف، هناك كتاب حقيقة الديمقراطية للشيخ محمد شاكر الشريف، هناك كتاب نقد القومية العربية للشيخنا الشيخ ابن باز. يعني كل فرقة معاصرة فيها كتب، والمكتبة الإسلامية ذاخرة برسائل علمية لكل فرقة من هذه الفرق المعاصرة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا، سائل يسأل ما هو حال علي الحلبي والإمام الألباني، هل هو الإرجاء؟ أحسن الله عليكم. الله لا إله إلا الله صلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ويتسألون عما كانوا يعملون. أنا أعتني بنقد المقال والحكم على القول، أنا أعتني يعني بنقد المقال، أقوال هؤلاء أقوال مرجئة، أقوال هؤلاء أقوال مرجئة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم. أحسن شيخنا، أخيرا أعتذر لكم طبعا عن كثرة الأسئلة، تفضل. في الرد على مرجئة العصر شيخنا، بأي كتاب تنصحوننا شيخنا وتفيدنا؟ نعم في الرد على مرجئة العصر شيخنا، بأي كتاب تنصحوننا؟ كل مسألة أخطأ فيها بعض المعاصرين ممن ينتسبون إلى السلفيين فيها كتب، فحسب المسألة. يعني مثلا هم أخطأوا في مسألة الإيمان، مثلا يعني في مسألة الإيمان وأخرجوا العمل من كونه ركن من أركان، هذا له كتب. مثلا وسعوا باب العذر بالجهل، هذا له كتب. مثلا يعني كل مسألة من المسائل فيها كتب ورسائل، ولعل إن شاء الله أكتب لك يعني بعض كتب في كل مسألة. ما أستطيع أن أقول لك أنك كتاب جامع، يعني مثلا مسألة الإيمان هناك كتب في مسألة الإيمان، في مسألة الجهل، مسألة اشتراط الاستحلال والجحود، كل مسألة من المسائل لها كتب معينة. إذن الله نختم مجلسنا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يقينا منكم إياكم الزلل وأن يهدينا وإياكم إلى صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ.